إن الذين تدعون من دون المعبودات تاعكم لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله قوي عزيز. قوي عزيز وما عطيناش قيمته. تسيب بنادم يحسب الناس وما يحسبش الربي. تسيب بنادم يشتكي لميات بنادم وما يشتكيش الربي في الليل. تسيب بنادم طامع في بنادم الفقير كيفاه وما يطمعش في ربي. وتبان له كيفاه هذه تبان له بلي الامور ما يعطيكش رجلها ربي استغفر الله. هذه هي اذا كان بلساننا ما نقولوهاش بالكومبورتمون رانا نقولوها. هذا هو. واحد مبلع بابه ويقول لك روح عليا وانت تبان تطبطب عليه. واحد حال بابه ليل ونهار ربي ويقول لك ارواح لي نقضي لك وانت تقول له ما نظنش تقضي لي بالك ما اعطيك استغفر الله لا حول ولا قوه الا بالله. غير في الصدقه، الصدقه ربي قال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعاف. ربي قال لك سلف لي سلف لي الدراهم وانا ندوب لي لك. انت كون يجي واحد يقول لك سلف لي الدراهم علاه ما تسلفلاش؟ نقول لك علاه. واحده من زوج تقول اما ما عندهاش الكلمه ما يردليش ولا ما عندهاش باه يرد لي. ربي هذو الزوج ما فيهش. ربي صادق الوعد كلمته كيقول لك نرد لك يرد لك اضعاف. وربي الخزائن تاعه ما تفناش. راه من اللي خلق البشر راه يوكل فيهم ويوكل في الجن والحيوانات ضيبع سيبع افاعي حتى لي فيريس راهم ياكلوا. وانت ينساك ربي؟ ما كانش كلب كرمك والله مات بالجوع، كيف مؤمن يموت بالجوع؟ يا إخوة الإيمان ثقتنا في الله مهزوزة مهزوزة. ولهذا نولي الإخلاص، هذا الإخلاص كل يوم رانا نبايع ربي عليه.